الإذاعة السودانية www.sudanradio.com. من يوم ملانة يا مقدام حنسير مشوار التعمير نبنيها بلدنا علشان أولادنا نبنيها بلدنا علشان أولادنا يا شعب يا ظافر يا شعب يا ظافر فوز الباهر فوز الباهر سفينتك دايرة سفينتك دايرة ربانك ماهر ربانك ماهر